الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. قال الشارح رحمه الله تعالى: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، وقد اعتنى بها العلماء عناية فائقة لما وقع فيها من الخلط العظيم في المتقدمين والمتأخرين. وكما ذكر ابن تيمية رحمه الله بأن دين الله عز وجل وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، والله تبارك وتعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر، إما إفراط فيه وإما تفريط فيه. ولا شك أن هذه المسألة وقع فيها إفراط من جهة الخوارج وتفريط من جهة المرجئة، وهنا في هذه الجملة يريد الرد على الخوارج المتسرعين في تكفير المسلمين وإخراجهم من دين الإسلام بغير حجة ولا برهان من الله تبارك وتعالى، وإنما بمحض آرائهم وأهوائهم وشبهاتهم التي يتعلقون بها. ولذلك ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله قال: القرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره إلا ببيان لا إشكال فيه. كذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، تتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى أوجب الجنة للمؤمنين وحرم الجنة على الكافرين، وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت ومكان. كذلك ذكر الإمام الشوكاني أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. كذلك مر معنا في القواعد المثلى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يقول بأن التكفير لا يكون إلا بشرطين: الشرط الأول الدليل من الكتاب والسنة، الشرط الثاني انطباق ذلك الوصف على ذلك المعين الذي ينزل عليه هذا الحكم من الكتاب والسنة. فالمقصود أن هذه المسألة من المسائل العظام التي تكلم فيها العلماء واعتنوا بها عناية فائقة، وذكروا الضوابط الشروط والموانع في التكفير، والتكفير لا يقدم عليه الإنسان بمحض الهوى أو بمجرد الرأي، وإنما لا بد أن يستند إلى الكتاب والسنة وأن يكون من أهل العلم الذين لهم دراية ودربة بالكتاب والسنة حتى يحسن الاستدلال بالنصوص في محلها، ولا يقدم الهوى أو الرأي على النصوص الشرعية. والذين استعجلوا وخالفوا الكتاب والسنة وقعوا في هاتين البدعتين: إما بدعة الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويخرجون على ولي الأمر المسلم ويستبيحون دماء المسلمين بغير حجة ولا برهان، ولذلك حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يقابلهم الطرف الآخر المرجئة الذين من عقائدهم أن المسلمين إيمانهم واحد والإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولا يمكن لمسلم أن يخرج من دين الإسلام مهما ارتكب من الجرائم ومهما وقع في الموبقات، وإن كانت تلك الموبقات الشرك بالله عز وجل أو الكفر الصريح بالله عز وجل. ولا شك أن هاتين الفرقتين قد انبرى لتبيين ضلالهم وانحرافهم وبدعتهم علماء السلف وكذلك العلماء المعاصرين، وأوضحوا ما عندهم من خلل في المعتقد، خاصة في هذه المسألة الجليلة القدر العظيمة التي لا ينبغي لمسلم أن يتكلم فيها إلا بعلم. وكما ذكر ابن تيمية رحمه الله، من دخل في دين الإسلام بيقين فإنه لا يخرج منه بشك. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم الفقهاء اليقين لا يزول بالشك، فمن دخل بيقين فلا يجوز أن يخرج بشك. ولذلك الذي يتكلم في هذه المسألة لا بد أن يكون عنده فقه، ولا بد أن يكون عنده علم، ولا بد أن يستند إلى برهان، وإلا فإنه سيسأله الله تبارك وتعالى في تكلمه بغير علم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث أبي سعيد وغيره من الصحابة أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا يشمل الكتاب والسنة، من تكلم في الكتاب والسنة بغير علم فإن مقعده ومبوأه النار والعياذ بالله، لأنه جرم عظيم أن يتكلم الإنسان في شريعة الإسلام أو أن يضيف لشريعة الإسلام شيء لم يأتي في الكتاب والسنة، وهذا لا شك أنه من الجرم العظيم. ولذلك قد ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه لا فرق بين من يكذب النبي صلى الله عليه وسلم وبين من يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، بل ذكر بأن الذي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام هو أشد ممن يكذب بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال الشارح رحمه الله تعالى: أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسميهن قبلتنا مسلمين مؤمنين. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت فيه المحنة الفتنة والمحنة عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشددت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. فطائفة تقول: لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يزهرهم وهم يتظاهرون بالشهادتين. وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. والنفاق والردة مظنتهما البدع والفجور كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين. ولذلك هنا يعني هذه الجملة التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ذكر بعض أهل العلم استدراكا على هذه الجملة بأن ليس كل الذنوب لا يكفر بها، بل بعض الذنوب يكفر بها المسلم، كما إذا وقع في الشرك بالله عز وجل فإن الشرك ذنب عظيم ويكفر به المسلم. ولذلك قسموا الذنوب إلى قسمين: قسم يكفر به وقسم لا يكفر به. نعم. قال رحمه الله: ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق لا. وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. والنفاق والردة وظلتهما البدع والهجور كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال أسرع الناس ردة أهل الأهواء وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا نكفر أحدا بذنب بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج وفرق بين النفي العام ونفي العموم والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ما لم يستحله وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب الذنوب العملية للعلمية وفيه إشكال فإن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله الآن يقول ما لم يستحل إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب الذنوب العملية لا العلمية وفيه إشكال فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات مجرد العمل دون العلم ولا في العمليات مجرد العلم دون العمل وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح التبع إلا أن يضمن قوله ويستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك إيش الإشكال كيف يعني في أن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم هو يقول لا مال مستحل إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب يعني جميع الذنوب ما لم يستحلها مثل ما ذكرنا الآن الذنوب قسمها العلماء إلى قسمين ذنوب اللي هي مثل ما ذكر هنا العلمية الذنوب العملية تتعلق بالجوارح الذنوب العلمية يعني مثل الذنب الذي يتعلق بذات الله تبارك وتعالى أو توحيد الله جل وعلا يعني إذا وقع الإنسان في شرك وهذا الشرك لا شك أنه مكفر والقسم الثاني الذي هو العملي الذنوب العملية قال ما لم يستحلها إذا استحلها بمعنى أنه قال مثلا هذه الكبيرة أو هذا الذنب هذا الزنا حلال هذا مثلا هذه السرقة حلال هذه الواجبات محرمة حرم ما أحله الله أو حل ما حرم الله فلا شك أن هذا الذنب وإن كان علميا لكن يخرج به صاحبه من دائرة الإسلام إلى الردة لأنه استحل هذه الذنوب التي حرمها الله تبارك وتعالى وحرم ما أحل الله وأحل ما حرم الله حتى لو لم يفعل كيف لم يفعل ولو لم يفعل حتى لو اعتقد بأن الزنا حلال لا شك أن هذا يقضح في إيمانه وإسلامه حتى لو لم يفعل إشكال المشير بالشارع كأنه حال قصر التكفير فقط الاستحلال بالعملية قصر كذلك في الذنوب يعني الذنوب هو ذكر بأن لا نكفر مطلقا بأي ذنب من الذنوب لا ليس هناك فرق بين الذنوب لكن العلماء يفرقون بين إذا في ذنوب تتعلق بالعلم والاعتقاد في ذنوب تتعلق بالجوارح والعمل فالذنب على حسب هذا الذنب في ذنوب لا شك أنه الآن مثلا يأتي إنسان مثلا ويقع في ذنب يخالف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يعني مثلا على سبيل المثال يعني يقدح في النبي عليه الصلاة والسلام أو يسب الذات الإلهية أو هذه كل الذنوب هذه ما تحتاج أن الإنسان يقول والله أنا أحل هذا الأمر نعم نعم مكفر نعم وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه رد على المرجئة. لكن العلماء يعني التفريق بين العلماء يعني واضح جدا يعني في باب التكفير، قول غير القائل والفعل غير الفاعل والإطلاق غير التعيين، هذه من المقررات عند أهل العلم. الذنوب لا شك أنه ينظر في هذا الذنب، بعض الذنوب مكفرة لا شك في ذلك، لكن لا بد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. الآن مثلا الشخص الذي قال اللهم أنت عبدي وأنت ربك، لا شك أن هذا ذنب وهو مكفر، هذا القول مكفر، لكن هذا الرجل إنما قالها في إغلاق شدة الفرح أو شدة مثلا الغضب أو شدة هذه الأمور، أو مثلا الجهل مثل الذي شك في قدرة الله عز وجل، هذه كلها من الموانع التي تمنع تنزيل هذا النص أو هذا الحكم على هذا الشخص المعين. ولذلك الشروط التي ذكرها للشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشرطان دائما يجعلكم المسلم نصب عينيه، لا بد أن يكون هذا المكفر ثبت بالكتاب والسنة أنه مكفر، والأمر الثاني لا بد أن ينطبق هذا المكفر على هذا الشخص المعين. نعم. قال رحمه الله وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين، وبقولهم بخروجه من الإيمان. وهنا يعني ما لم يستحله يعني الإشكال رفعه، يعني يريد الإشكال أن الطحاوي رحمه الله كأنه لم يفرق، يعني ما يجعل تلازم بين العلم والعمل ولا الأعمال وأعمال الجوارح والمعتقدات الشيء الذي في القلب، فهو يقول بأن هناك تلازم بين الأمر العلمي والأمر العملي، فالعمل يحتاج إلى علم واعتقاد، كذلك العلم يحتاج إلى عمل، فأعمال القلوب لا شك أنها داخلة في مسمى الإيمان، فهو يقول الإشكال من هذا الجانب، يعني أنه اقتصر على العمليات ولم يدخل العلميات، فإذا كان هو اقتصر على هذا ولم يفرق ولم يجعلهما متلازمان فلا شك أن هناك إشكال، إلا إذا قصد بما لم يستحله بما لم يعتقده حتى يدخل العلميات فيها، فهو يقول بأن الأحكام العلمية ملازمة للأحكام العملية، لا يكون اعتقاد إلا بعمل ولا يكون عمل إلا باعتقاد. الكلام أنتم يقال يلزم الكلام تحاول المشكل إنه لو واحد مثلا سجد ليصلي ولم يعتقد في شيء فهذا لأنه لم يستحل. نعم، يعني جميع الأعمال التي يعملها الإنسان إذا لم يستحلها فإنها ليست مكفرة، يعني شخص مثلا دعا غير الله عز وجل، شخص مثلا استغاث بغير الله عز وجل، شخص مثلا سب ذات الإلهية مثلا، هذا لابد أن يستحل بناء على قوله، فهو يرى بأن هذا إشكال، لأن العمل لابد أن يلازم العلم والعلم لابد أن يلازم العمل، فالأمور العلمية ملازمة للأمور العملية، لا يكون اعتقاد إلا بعمل ولا يكون عمل إلا باعتقاد، لكن قال يرفع هذا الإشكال بأن يكون هناك قيد ما لم يستحله ما لم يعتقده. هو أصلاً حل الإشكال خرج من الإشكال قبل يعني ابن عز لما قال أنه لا نكفر بذنب، يعني هو لا شك هو الآن حتى ابن هو هذا الطحاوي رحمه الله يعني ينظر لكلامه السابق واللاحق قرائن محتفة به، لا شك أن وابن أبي العز رحمه الله فسر كلامه ووضح كلامه وسيأتي توضيح أكثر لكلامه. مسألة الاستحلال؟ لا، في التكفير. نعم. قصد يبعد أنه هو يريد مثلاً اللي دعا غير الله. نعم. لا. يقول ما في البحث عن أصحاب المصالحين. ما عندهم أشياء كثيرة يعني مخالفة للجمهور يعني. نعم، إذا صلى بغير بدون وضوء متعمدا فإنه يكفر عند الحنفية. نعم، إذا ما اشترطوا في بعض الأمور إذا ما يشترطونها. نعم، هذا مخالف للقول. نعم. نعم، هو ابن أبي العز رحمه الله يعني من المحققين يعني، غير متعصب للمذهب، أو لذلك يعني متأثر جدا بابن تيمية وابن القيم، ومدرسة ابن تيمية وابن القيم متحررة من التعصب والتمذهب والاقتصار على ما عليه المذهب. ولا شك مدرسة ابن تيمية وابن القيم من المدارس التي تعتني بالحديث والدليل وتدندن على الدليل وتدور مع الدليل، وابن أبي العز من المتأثرين بهذه المدرسة. وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متأولا فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد والمبطئ، المجتهد المبطئ وغيره، أو يقولون بكفر كل مبتدع، وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة. فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها هؤلاء، والكلام في الوعيد منصوص في موضعه، وسيأتي الكلام وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ، وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. والمقصود أن البدعة من أهل السنة، أهل السنة مثل ما ذكرنا بين طرفي نقيض، يعني الذين غلوا في نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد مطلقا، والذين أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. المرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، والخوارج أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، وأهل السنة والجماعة أخذوا بنصوص الوعد والوعيد. والذي يأخذ ببعض النصوص ويترك البعض، كما قال الله عز وجل في اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وكما عاب الله جل وعلا على النصارى فقال: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. العداوة والبغضاء والاختلاف والتفرق والتمزق إنما هو نتيجة أخذ بعض النصوص وترك النصوص الأخرى. الواجب على المسلم أن يأخذ جميع النصوص وأن يفسر النصوص بعضها ببعض، والنصوص يفسر بعضها البعض الآخر، نصوص منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد ومنها ما هو عام ومنها ما هو خاص ومنها ما هو ناسخ ومنها ما هو منسوخ. فالمقصود أن بعض الناس يفتتن فيأخذ ببعض النصوص ويترك النصوص الأخرى، ويقع في هذه البدعة أو ما يوافقها من البدع الأخرى. فمن أسباب الوقوع في البدع وأخذ بعض النصوص وترك النصوص الأخرى. نعم. قال رحمه الله: والمقصود أن البدعة هي من هذا الجنس، فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا لكن تأول تأويلا أخطأ فيه، إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا، فلا يقال إن إيمانه حبط بمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة، ولا نقول لا يكفر، بل العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المنفرد. ولذلك مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله، الرأي يقسمونه إلى قسمين: رأي فاسد غير مستند إلى دليل، ورأي مجتهد، شخص اجتهد في فهم النصوص الشرعية وأداه اجتهاده إلى الخطأ، فهذا لك لا شك أنه له أجر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا لا شك أنه اجتهد وأداه اجتهاده إلى الخطأ في هذه المسألة، فلا يقال بأنه قد ضل وانحرف ويكفر بسبب خطئه، لأن الله عز وجل رفع المؤاخذة عن هذه الأمة بمجرد الخطأ، فقال الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، كما ثبت في صحيح مسلم قال الله: قد فعلت. فالله جل وعلا رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان، وهذا الخطأ والنسيان لا يؤاخذون به عند الرب تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قال رحمه الله: بل العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس والأموال، وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. قال أبي يوسف رحمه الله أنه قال: ناظرت أبا حنيفة مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. أما الشخص المعين إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر أبو داود في هذه عبارة تتفق مع ما ذكرناه من قول ابن عبد البر وابن تيمية، وكذلك ابن عثيمين، كذلك قول الشوكاني رحمه الله الذي ذكرناه في المقدمة. فإن من أعظم البغي كون الإنسان يحكم على شخص بأنه مخلد في النار أو أنه لا يستحق أن يدخل الجنة، وهذا الشخص قد دخل في دين الإسلام بيقين، فهذا لا شك أنه بغي عظيم. ولذلك بعض الناس مع الأسف الشديد يغتر بعمله أو يغتر بصلاحه أو يغتر بعلمه، فيطلق الأحكام مجازفة دون النظر بما ستؤدي به هذه الأحكام، لأن هذا الشخص إذا حكم عليه بأنه كافر فإنه ينبني على هذا الحكم أن تطلق زوجته، وأن يستباح دمه، وأن لا يدفن في مقابر المسلمين، وأن يحكم عليه في الآخرة بأنه مخلد في النار. وهذه الأحكام لا شك أن أحكام عظيمة، وتوجب من المسلم الحذر، وتوجب منه كذلك التأني وعدم الاستعجال في إطلاق هذا الحكم على الشخص المعين حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. وبعض الناس يغتر مثل ما ذكرنا بنفسه فيطلق التكفير يمنة ويسرة ويكفر المسلمين ويخرج على ولاة أمر المسلمين مع الأسف الشديد، ويستبيح دماء المسلمين بغير حق ولا برهان ولا دليل من الكتاب والسنة، وإنما هو لمجرد الهوى ولمجرد الاغترار بالنفس بأنه أصلح منهم وأحسن منهم حالا، وأنه مستقيما على دين الله وقائم بما أوجب الله تبارك وتعالى. وهذا لا شك أنه من الغرور الواجب على المسلم أن لا يستنقص غيره، وإذا وقع شخص في الخطأ أن يرشده بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وأما أن والعياذ بالله يقع له الاستعجال والعجلة هي من الشيطان، والتأني لا شك أنه من الله تبارك وتعالى. ومن أوتي الرفق وأوتي الأنات فهذا من التوفيق، من توفيق الله عز وجل للعبد أن يرزقه التأني في الأمور كلها والتؤدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلها محمودة إلا في أمور الآخرة، فإن أمور الآخرة أرشد الله تبارك وتعالى أن يسارع فيها وأن يسابق لأجلها. وأما أمور الدنيا كذلك الأحكام الشرعية تحتاج إلى عدم العجلة، وإنما يستخير الله عز وجل واستغفر الله تبارك وتعالى ويسأل أهل العلم إن لم يكن له دراية وإن لم يكن عنده علم، والله جل وعلا لا يكلفه فوق طاقته بأن لا يسأله عمن خرج من دين الإسلام أو لم يخرج أو الذي وقع في الخطأ أو لم يقع، وإنما الواجب عليه النصح والأمر بالمعروف، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: ليكن أمرك بالمعروف معروفا ولا يكن نهيك عن المنكر منكرا. نعم. قال رحمه الله: ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد بالعبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعدت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة، فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته وهو حديث. نعم، هذا من الأحاديث التي يجدر بالمسلم أن يقف عندها: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. وبعض المسلمين مع الأسف يتهور خاصة في فلتات لسانه، فيطلق لسانه في أعراض المسلمين، ويطلق لسانه بالتكفير والتفسيق والتبديع، وهذا لا شك أنه محاسب أمام الله عز وجل. كما بعض الناس مع الأسف المتهورين يطلق بأن فلانا لا يدخل الجنة، أو فلانا والعياذ بالله سيعاقبه الله لا محالة، أو فلانا لا يتاب عليه مع الأسف الشديد. هذا لا شك جرأة على الله وتأل على الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يصدر من إنسان يخاف الله تبارك وتعالى أو يعلم يقينا بأنه سيقف بين يدي الله جل وعلا. فالذي يقع له هذا الاعتقاد ويقع له هذا العلم لا شك أنه يوجب له أنه يكون دائما على حذر في إطلاق فلتات لسانه. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: أو يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وهذا لا شك أنه أمر عظيم جلل يوجب على المسلم أن يقف عنده وأن يحذر ويحتاط من فلتات لسانه، ولا يتكلم إلا بعلم أو يسكت بحلم كما ذكر العلماء رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مبطئا مغفورا له، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغ ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال: إذا مت فاسحقوني ثم ذروني ثم غفر الله له لخشيته، وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك. لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستتيبه، فإن تاب وإلا قتلناه. ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا. فلا يتصور أن يكفر أحد أنا لا شك أن الكفر هو كفر في نفسه ويطلق عليه بأنه كفر، لكن هذا الكفر مثل ما ذكرنا هذا القول غير القائل. القائل لابد أن تتوفر فيه الشروط وتنتفي فيه الموانع، وأما القول هو كفر، لكن ليس كل كفر صدر من أي شخص يوجب أن نلحق به الكفر ونقول بأنه كافر ونخرجه من دين الإسلام، بل لابد أن نفرق بين الفعل والفاعل والقول والقائل. وهذا من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة، هذا التفريق، كذلك التفريق بين الإطلاق والتعيين. وهذا لا شك أنه يجعل المسلم في حذر من دينه، ويجعل المسلم كذلك في مأمن من هذه المخاطرة وهذه المغامرة التي يقع فيها بعض الناس من إطلاق التكفير على المسلمين وينبني عليه استباحة دمائهم والخروج على ولاة أمرهم كذلك والعياذ بالله نسأل الله السلام والعافية استباحة السيف عليهم وكذلك استباحوا أعراضهم والتكلم فيهم بغير حق وهذا كله لا يخرج إلا من شخص جاهل متهون غير عالم بأحكام الشريعة كذلك غير متورع في أعراض المسلمين ولا في ما يتقونه على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر من قائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين للإسلام إلا أن يكون منافقا زنديقا وكتاب الله يبين ذلك فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب وهم الذين لا يقرون بالشهادتين وصنف المؤمنون باطنا وظاهرا وصنف أقروا به ظاهرا لا باطنا وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا والزنديق هو المنافق. قد ذكر ابن تيمية رحمه الله بأن الناس في بداية البعثة في مكة كان صنفين إما وإما كافر ولما هجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبنى دولة الإسلام وصار لدولة الإسلام صار لها صيت في القبائل أصبح الناس يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام فخرج صنف ثالث وهو صنف المنافقين وإلا فإن المنافقين لم يكونوا في المدينة في مكة وإنما خرجوا في المدينة لما مكن الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في المدينة وبنى دولة الإسلام وصار الناس يدخلون في دين الإسلام فإن في المدينة خرج المنافقون والمنافقون هم شر من الكفار لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والعياذ بالله ولذلك فإن الله تبارك وتعالى قد توعدهم في محكم كتابه فقال أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم نقف عند هذا إن شاء الله.